شد روحي عليك تملي واسمع قلبك تربي قولي بحسد روحي عليك تملي واسمع قلبك تربي قولي خدها ببالك أم عيالك خدها ببالك أم عيالك شمعة بيتك الله يخلي